تقاريب يعني بينهم يعني تواصل يصور وش تاخذونها من خدمه الطالب الذين يعني ما بقي لهم شيء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نواصل قراءتنا واستفادتنا من كتاب مفيد المستفيد في تارك بكفر تارك التوحيد تفضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد بعد أن ذكر كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اقتضاء الصراط المستقيم قال رحمه الله ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور فقال العلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك وهذه العلة صحيحة باتفاقهم والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره وعللوا بهذه الثانية أيضا وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم قد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره هنا الإمام رحمه الله يذكر بعض الفوائد العقدية التي تستفاد من أقوال الأئمة فقال أنه يستفاد من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أن النهي عن الصلاة عند القبور وسبب ذلك أنها قد تفضي إلى عبادتها وقد تكون ذريعة إلى عبادتها فيبين أن عبادة القبور شرك وقصد القبور للصلاة عندها أو اتخاذها مساجد ليس بشرك ولكنه قد يجر إلى الشرك فمنع طبعا هو بدعة لا شك ومن الشرك الأصغر لا شك لكن الشرك الأصغر ليس شرك الشرك الأصغر لم يتحقق فيه حقيقة الشرك الأكبر وهو قصد العبادة قصد غير الله بالعبادة وتسوية بين الله وبين غيره لا يحصل هذا التسوية القلبية القصد والطلب وإنما قد تكون تسوية ظاهرية بالقول أو يعني أن الفعل قد يكون فيه مشابهة ظاهرية هذه ليست شركا محققا ولكنها من وسائل قد تؤدي إلى الشرك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حماية لجناب التوحيد وخوفا من الوقوع في الشرك الذي يحصل بعبادة غير الله بصرف العبادة لغير الله وذلك أن الشيطان يتدرج ويخدع بعض المسلمين ببعض فإذا جاء بعضهم إلى القبور جاء إلى القبور يعبد الله عندها ويستقبلها بالدعاء أو يصلي لله عند القبر أو يعكف. أوهم الشيطان بعض الناس أن يقول هذا إنما يعبد المقبور، إنما يدعو المقبور، خصوصا إذا كان من أهل العلم والفضل، فعندها يأتي في حس الناس أن عبادة القبور جائزة وأن فلان كان يفعلها، فينتقل الناس من عبادة الله عند القبور إلى عبادة المقبور. والشيخ يبين أنه من عظم الشرك وخطورته أن الله سبحانه وتعالى حمى جانبه ومنع هذه الوسائل والأسباب التي كان يفعلها المشركون. والمشركون لهم في ذلك طريقتان. الأولى قال اتخذوا، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذه طريقة بناء المسجد عند على القبر، أو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه طريقة أخرى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يلزم أنهم يبنون المسجد، لا يلزم من بناء المسجد، ولكنهم جعلوا القبور مساجد، يعني يفعل عندها ما يفعل غالبا في المساجد من قصدها للذكر وقراءة القرآن والدعاء والصلاة عندها والعكوف كما يفعل في المساجد يفعلون عند القبور، فاتخذوا القبور مساجد. والطريقة الثانية أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لا شك أن بناء المسجد على القبر يشمل الحالة الأولى وزيادة، حيث أنهم جعلوه مكان للعبادة يقصد للعبادة قصدا، وهذا لا شك أنهم كما ورد في الحديث أولئك شرار الخلق عند الله، وهذه من أفعال المشركين فإن عبدوها. ثم بين الإمام رحمه الله الدليل الوارد في صحيح البخاري على صحة هذا الأمر، وهو أن الناس إنما يأتون أولا لعبادة الله عند القبور لقبور الصالحين، ثم يتدرجون بعد ذلك ويتدرج بهم الشيطان إلى أن يعبدوها. ذكر قصة قوم نوح وأنهم إنما أولا قال لهم الشيطان هؤلاء ناس صالحون، لو أنكم يعني جئتم إلى مجالسهم واتخذتم عليها نصبا أو صورا لهم لكان ذلك أنشط لكم إلى العبادة، عبادة الله. فصاروا يقصدون قبورهم ود وسواع ويغوث ونسرى يقصدونها لعبادة الله عندها، ثم لم يزل بهم الشيطان، جاءت أجيال بعد ذلك قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونهم ويدعونهم ويستنزلون بهم المطر وتبركون بهم، فأوقعهم في عبادة غير الله عز وجل وأوقعهم في الشرك الصريح المناقض لملة الإسلام. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ فسد الذريعة وحسم المادة بألا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت ابن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت، وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. في هذا يعني هو الإمام رحمه الله بيّن أن الفقهاء الذين ذكروا علة النهي عن الصلاة عند المساجد عند القبور أو في المقابر، أن بعضهم قال إنما ذلك بسبب النجاسة الحاصلة، والأكثرون بل وجميعهم عللوا بعلة أخرى وهي سد الذريعة لأن تكون وسيلة للشرك. وبين أن علة سد الذريعة هي العلة المعتبرة الذي اعتبرها الشارع، وذكر النصوص الأخرى الدالة على ذلك، وبين أن النهي عن الصلاة عند المقابر أو القبور مثل النهي عن السجود عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند زوالها، لأن ذلك فيه مشابهة للمشركين، وأنه قد يأتي الشيطان ويوقع في روع الإنسان شيئا من هذه الآفات التي تنقله بعد ذلك إلى عبادته. وقد وقع في عند المسلمين من يعبد الشمس والنار يعني ذريعة أخرى أو حيلة أخرى اصطدهم بها الشيطان، وهي القول بوحش الوجود، وتسوى لهم الشيطان أن كل شيء هو الله وما معبود إلا وهو الله، فزعموا أن الله هو كل شيء وأنه يتجلى أكمل ما يتجلى في الأجرام القوية الكبيرة. والحيلة الثانية هي السحر، وهو أن الشياطين أوهمت الناس أن هناك عقول فعالة وهي الكواكب السبع، وهي أفكار جاهلية قديمة، وأنها هي التي تؤثر في الخلق، وأن السحر ينعقد بمخاطبتها، وأن الطلاسم التي تكتب والعزائم التي تكتبها الساحر هي دعاء للنجوم للعقول الفعالة بزعمهم كدعاء المؤمن لله، فإذا دعا هذه الكواكب حصل له ما يريد من السحر، فهي دعاء إذن لغير الله صريح. والشياطين يتوهمهم بهذا، وإلا هم يخاطبون الشياطين أصلا، وهذه التأثيرات التي تحصل بالسحر هي من فعل الشيطان والشياطين، قدرهم الله عليها ويستطيعون أن يعني يحدثوا هذه الأشياء بتقدير الله لهم، لكنهم يعلقون الناس بالكواكب لتعبد وليوقع الناس في الشرك. الحاصل أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يستدل بكلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يستدل بالآيات وكلام العلم والواقع على أن يعني على أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وسد الذرائع المفضية للشرك أو إلى أي منكر، وما يفضي إلى المنكر والشر أيضا يعني جاءت الشريعة بالنهي عنه، وأخطر ذلك هو الشرك. ها؟ فالذي يعطيها الله عز وجل حسا شرعيا وقلبا حيا يخاف من الشرك ومما يعني يؤدي إليه. نعم. لا تتخذوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعتاد يعتجعل يعني يعود إما كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام، ها؟ فيقال عيد الأسبوع الجمعة تعود كل أسبوع والأعياد المعروفة. فلا تجعل قبري عيدا يعني يعتاده الناس، ها؟ فيعني أولا للسلام، ثم بعد ذلك يصبح لي لمثلا ظنهم أن العبادة والدعاء عند قبره أحرى بالإجابة، ثم يدعو له صراحة. فلا تجعل قبر عيدا يعتاده الناس ويعكفون، يعني يكون عيدا، والعيد لا يسمى عيدا بدعيا إلا إذا كان علق بالدين جعل له فضيلة دينية، أما إذا كان في أمور الدنيا فلا تدخل. لو اعتاد الناس فعل شيء من أمور دنياهم هذا لا يقال له عيد ولا يقال له بدعة، وإن قيل له عيد يعني لغة أو عرفا لكن لا يقال أنه بدعة. البدعة هي ما ينسب إلى الدين، الأعياد التي تنسب إلى الدين ويزعم أن لها فضيلة أو أن لها ميزة في العبادة أو ما شابه ذلك. قال: فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين. هنا مسألة مهمة، وهي أن شيخ الإسلام ذكر أبي معشر وذكر الرازي بعينهما، وحكم بردتهما لفعل فعلوه، لأن المكفر الصريح، الشيخ تقدم معنا في المقدمات أن الكفر الصريح أن المعين إذا وقع في الكفر الصريح غير مكره ولا مغلوب على عقله أنه يحكم عليه بالكفر ولا ينظر في أي مانع آخر أبدا. الشرط أن يكون تعمد هذا العمل وهو عاقل وغير مكره، خلاص. هذا قد شرح صدره بالإسلام وتعتقد وجوبا عليه وجوبا أنه مشرك، فنص على تكفير المعين وقال فلان وفلان بعينه، وهذا تطبيق منه للقاعدة، تطبيق منه القاعدة أن من وقع في الشرك الصريح المنافي لدلة الإسلام وخاصة الشرك والدعوة للشرك هذا يكفر بعينه بلا نظر في أي مانع إلا إذا ثبت أنه مكره. نعم. قال: فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. هذه فائدة أخرى وهو ذكر الاتفاق والإجماع على أن من وقع في الشرك الصريح الدعوة إلى الشرك وهذا كفر صريح أنه يكفر، أنه يكفر ولا عبرة لمن خالف ولا يخالف في ذلك إلا جاهل بحقيقة الإسلام. وقررها شيخ الإسلام وغيره، قال: لا يتوقف في تكفير ابن عربي وطائفته إلا أحد ثلاثة، واحد من ثلاثة: إما أنه يقول بقولهم، أو أنه لا يعرف حقيقة الإسلام ما هو الإسلام، أو أنه لا يعرف حقيقة قول هؤلاء لم يتبين له ما هم فيه من الكفر، ما عرف ذلك. أما إن عرف حقيقة ما هم عليه وتوقف في كفرهم فهذا لا يعرف حقيقة الإسلام. ونحن الآن الحقيقة نجد أناس ينتسبوا للسلفية يتكلمون في هذه الأمور ويتوقفون في تكفير طائفة ابن عربي وغيره، وهؤلاء في الحقيقة خلافهم ليس في العذر بالجهل ولا في حكام الكفر، ها؟ هؤلاء خلافنا معهم أنهم لا يعرفون ما الإسلام، ما هو دين الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء، يخالفون في ذلك. فمن قائل أن الإسلام هو الكلمة والإرادة بس فقط، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأراد الإسلام وظن أنه على الإسلام وهو جاهل يظن أنه على، فلو وقع في أي كفر كان أنه مشرك، هذه لم يقل بها أحد من المبتدعة الأقدمون، ولكنها قريبة من مذهب شخص اسمه قاضي البصرة العنبري، عبيد الله العنبري. العنبري قال كل مجتهد مصيب، فإذا أراد الإسلام وقال لا إله وأراد الإسلام واجتهد فتوصل مثلا إلى القول ببحث الوجود أو أي بدعة كان أو أي كفر كان، يقول أنه مصيب للإسلام، مصيب أصاب الإسلام. هذه إذا لم يكن هذا قول عبيد الله العنبري يعني يحمل في أبعاده هذا القول، فنقول أنه لم يقله أحد يعني منتسب للإسلام أبدا قبل. ولا شك أن العنبري شنع على الجاحظ وهو أقل منه. الجاحظ يقول كل مجتهد مخطئ، يعني ليس كل مجتهد مصيب، المصيب واحد، لكنه يقول كل مجتهد معذور الجاحظ، ويقول كل ويقول وهو أيضا كافر في أحكام الدنيا. ومع ذلك نص الغزالي وابن قدام المقدسي وغيرهما على كفر من قال بهذا، وأن هذا القول اللي قول الجاحظ من الأقوال الكفرية لأنه مصادم لصريح النصوص، وهم لم يلتزموا إسلامه، قالوا كافر لكنه قد يعذر في أحكام الآخرة، فقالوا هذا من أقوال الكفرية المضادة لصريح القرآن. فما بالك بقول العنبري، ما بالك بقول هؤلاء السفهاء الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية الحقيقة اليوم، وهم يتسترون بالسلفية ستار بنشر هذه الأفكار الخبيثة، فلا ينبغي الإنسان يقتر. وقديما كان الناس يتسترون بالسلفية ويتسترون بالحديث، علم الحديث، وهم يطعنون، لذلك وصفهم بعض الناس بأنهم كرابيسية، كرابيسي يعني صار من تلاميذ الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، وأظهر أنه من تلاميذه، ثم صار يرد على الإمام أحمد، يرد على الإمام أحمد لأن الإمام أحمد اشتهر برده على الزنادقة، فهو يتستر بالشافعي ويرد على أحمد، قالوا كرابيسية يتسترون بالسلفية أو بأهل الحديث أو بالسنة، وهم في الحقيقة يريدون هدم السنة، فيخشى من هؤلاء. هؤلاء لا يكون إلا أحد رجلين، إما مدفوع أو مخدوع. مدفوع يعني دسيسة أعدائنا، هناك من أعدائنا من دسه علينا ليفسد بيننا ويحرف أصولنا ويحرف ديننا، أو مخدوع غبي يعني سفيه، خدع بهؤلاء وصار يردد أقوالهم بدون وعي ويعني وبدون فهم، نسأل الله السلام. قال رحمه الله: والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومنات، وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ نعم، هو الإمام رحمه الله يرد على هؤلاء الذين نحن الآن نرد عليهم، الذين يقولون المعين لا يكفر، نقول قوله كفر وهو لا يكفر، ومنهم من يقول لا نقول أن فعله شرك حتى، يعني بلغوا بالسفاهة إلى يعني أعمقها، ما يكون شرك إلا إذا اعتقد أنه إله أو أنه رب أو علم واعتقد أن فعله عبادة لغير الله، وهذه كلها إغار في الضلال، وهذه من شبهات الخميني والرافضة والغماري والصوفية عباد القبور المعروفة عنهم من قديم، ها أنهم يردون على علماء التوحيد يقول لا ليس بشرك إلا إذا اعتقد أنه إله، يعني دعاه معتقدا أنه إله، أو دعاه معتقدا أنه رب، أو دعاه عالما أن فعله عبادة، وإذا لم يحصل منه ذلك يعني دعاه وخضع إليه واستعان به وذبح له وهو لا يعرف أن فعله عبادة ولا يقول أنه إله ولا رب، يقول هذا ليس بشرك، هذا قول طائفة منه. والثانين يقول لا نقول شرك لكن هو ليس بمشرك، ها، وكلاهما ضلالتان، ها، قولان يعني القول بأنه ليس بشرك أرادوا يتخلصوا، لأن يعني يقال لهم كيف يعني كيف عمله شرك وليس بمشرك، كيف يكون عابد الطاغوت وهو مسلم، فقال أقول ليس بشرك، فصاروا أقرب إلى من؟ إلى الرافضة والقبوريين، بدل أن يأتوا إلى ويرجعوا وينتبهوا إلى فعلهم، أن هذه تلفت العقل، لكن التعصب نسأل الله السلام والعافية، ها؟ وإلا كان واجب ينتبهوا، كيف يكون عابد الطاغوت ويكون مسلم في نفس الوقت؟ هذا لا يكون أبدا. أما الدليل على أن من فعل الشرك كان متخذا أربابا وآلهة ولو كان لا يدري أن فعله شرك، بل ولا يدري أن ما يفعله عبادة لغير الله، ها؟ هو في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. الجعل يختلف عن اتخاذ، الجعل جعلوا أجعل يعني يعتقد، الحكم القلبي، الحكم القلبي، ها، هذا اعتقاد، هذا صار جعل يعني اعتقد، لذلك أقول ما لكم كيف تحكمون، الجعل حكم قلبي واعتقاد، فإذا جعله إلها يعني اعتقد أنه إله أو اعتقد أنه رب، لكن الاتخاذ لا يلزم أن يعتقد، فهو يكون قد اتخذه إلها وهو لا يعلم ولا يعتقد أنه إله، ولكن فعله وواقع حاله يدل على ذلك. الدليل أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال كيف يقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ونحن لا نعبدهم، لا يعتقدون أنهم أرباب ولا آلهة ولا يعلمون أن فعلهم هذا عبادة لهم، هذا واضح في كلام عدي ولا لا؟ واضح. قال أليس يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، خلاص أنتم عابدون لهم بهذا، متخذين لهم آلهة ولو كنتم لا تعلمون، ولو كنتم، إذن هذا لي صريح لأنهم ما كانوا يعلمون، ها. والدليل على أن اتخاذ الأرباب كفر في الآية الأخرى كما قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فدل على أن من اتخذهم أربابا صار كافرا بعد إسلامه، بعد إسلامه، ها. فإذا الاتخاذ غير الجعل، وكلاهما ورد في القرآن، يعني كفار قريش زعموا أنهم آلهة يعبدون، صح، اليهود والنصارى بعضهم زعم أن عيسى رب، صح، لذلك في الآية قال والمسيح ابن مريم، يعني أن عقيدتهم في المسيح غير عقيدتهم في الأحبار والرهبان، هم يرون أن المسيح رب وأنه ابن الله ويفعل كفعل الله لا إشكال، لكن أولئك أيضا اتخذوهم أربابا، يقول لا نحن يعني النصارى قالوا عيسى هو الذي يخلق فقط، ما جعلوا الأحبار كذلك، فبين أنهم متخذين له، فالاتخاذ إذن هو أن يصرف له عبادة، مثل قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه غير بنوا على قبورهم مسجد، اتخاذها مسجد أن يفعل عندها ما يفعل في المساجد غالبا من الصلاة والعكوف والطواف بها وذكر الله ودعاؤه عندها يصير اتخذها مسجدا ولو كان هو لا يعتقد أنها مسجد ولا يقول. أنا أقول ما قلت أنه مسجد، لكن أنت في واقع حالك اتخذتها مسجد. فإذن كتاب الله محكم ونقول بكل ما ورد فيه. أما هؤلاء فيأخذون إذا كانت الحقيقة لها أكثر من معنى، إذا كانت المعنى والأمر له أكثر من حقيقة يأخذون حقيقة واحدة ويدلسون بها ويوهمون أنه لا حقيقة لها إلا هذا. وهذا في كثير في استدلالاته، مثلا قيام الحجة التي معنا، قيام الحجة يكون بالعناد، وورد فيه دليل أدلة في العناد، العناد أن يعرف الحق ويعانده، كما في قوله تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى. ويقوم أيضا تقوم الحجة ببلوغها مع التمكن، فيحصرون قيام الحجة في الأولى ويستدلون بآيات الأولى. نقول هذه لا شك دلت على الحالة الأولى، والحالة الأولى نقول بها، لكن أيضا دلت نصوص أخرى على الحالة الثانية، لماذا لا تقولون بها؟ مثل أدلة بلوغ الحجة لينذركم به ومن بلغ، ولقد وصلنا لهم القول أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، وآيات كثيرة جاءت في الحالة الثانية. الشيء إذا كان له أكثر من حقيقة يحصلون في حقيقة واحدة ويوهمون بأدلتها على قصد الحصر. وهذا المنهج قديم، وهو قد يحصل فيه اشتباه عند بعض الفضلاء ويحصل فيه التدليس عند الزائغين. مثل من يعني هذا المنهج ورد أيضا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال الإيمان في القلب، واستدل بالآيات اللي واردة بأن الإيمان يكون بالقلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبه ولم تؤمن قلوبه، قال هذا يدل على أن الإيمان في القلب. فقال له علماء السلف نعم الإيمان في القلب، وهذه تدل عليه صحيح، ولكن وردت نصوص أخرى تدل على أن الإيمان يكون بالعمل، فلماذا لا تأخذون بها؟ إذن هذه ليس فيها حصر، ليس فيها حصر. الشاهد أن الإمام رحمه الله يبين قاعدة ألف من أجلها هذا الكتاب، وهو مفيد المستفيد في كفر تارك، يبين أن تارك التوحيد كافر مباشرة، وتارك التوحيد إما أنه لم يأتي به في قلبه يعني لم يعتقده، أو أنه وقع فيما يضاده مضاد الشرك الصريح، فإنه يكفر مباشرة وليس هناك نعم لا بد من شروط وموانع، لكن هذه الحالة وهي حالة الكفر الصريح شروطها تولى الله بيانه، وهي من كفر بالله من بعد إلا من أكري وقلبه مطمئن بالإيمان. بيّن هذا الشرط، وأنه عند في آخر كشف الشبهات، في آخر كشف الشبهات بيّن أنه لا يمنع من تكفير المشرك إلا أن يكون مكرها، أن يكون مكرها، وإذا كان مغلوبا على عقله فهو مكره أيضا في حكم المكره بل مكره، يعني إذا غلب على عقله يعني حتى أصبح شبه المجنون أو مجنون، شبه المجنون لا يعقل ما يقول، هذا يعتبر مغلوب على عقله ويعتبر نوع من الإكراه، أما ما سوى ذلك فإنه لا يمنع من تكفيره. هذا بالنسبة للمكفرات الصريحة. أما المكفرات الخفية فإنها نعم يقال فيها أنه لا بد من التعريف والبيان وإزالة الشبهة، لأنها أمور خفية ولا تضاد أصل الإسلام مباشرة. أكتفي بهذا الشيء. تفضل الشيخ، كان عندك سؤال. من هو أبو معشر البلخي وثابت القرة؟ الحقيقة أنا ما اطلعت على ترجمتهم، لكنهم من الذين يؤلفون في الشرك، من الذين يؤلفون في الشرك، الذين ألفوا في الشرك نوعان، إما أنه ألف في السحر والسحر شرك وكفر صريح، أو أنه ألف بزيارة المشاهد، يعني يكتب ماذا يفعل المسلم إذا جاء للقبور ويجعل لها آداب ومناسك وكيف يطوف بالقبور وكيف يعني جعلوا لها منسكا مثل مناسك الحج. هؤلاء لا شك أن هؤلاء كلهم كفار وهم من الطواغيت الذين قال الله فيهم وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. وعند قول الله عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ورد عن ابن عباس أن هؤلاء هم سدنة الطاغوت الذين يعبرون عنها. يعبرون بجاك وزعوا التمر وزعوا التمر الذين يعبرون عنها، يعني عند الطاغوت تجد أناس يعبرون عنها، يقولون جاء فلان وهو كفيف البصر فدع الشيخ فأصبح يرى، وجاءت المرأة، وينسجون إيش وينسجون الخرافات والقصص التي ينسبون بها التدبير إلى، وأيضا يدلون الناس إذا جاء أحد ما كيف تفعل، ها يعبرون عنها. هؤلاء طواغيت، لأن الطاغوت الطواغيت الحقيقيون يعني كثيرون، منهم من ادعى لغيره شيئا مما تفرد الله به، يدعي لغيره ليس لنفسه، والذي يدعي نفسه طاغوت حقيقي، ولكن ادعى لغيره ونسب إلى غيره شيئا مما تفرد الله به أو من حق الله، هذا الذي يدعو إلى غيره طاغوت. فهؤلاء الذين يؤلفون في الشرك هؤلاء طواغيت حقيقيون. ولعلنا إن شاء الله في يعني جلسة قادمة نتكلم عن حقيقة الطاغوت، الطاغوت الحقيقي ومن كان في حكم الطاغوت. وبالمناسبة هذه آخر يعني جلسة لنا في هذا الفصل، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لنا لقاء يعني بعد ذلك نقف إن شاء الله للامتحان. شيخ هذا الكتاب للرازي سماه سر النجوم، إيه في مخطبة النجوم، بس الدنيا هنا لم يفسح اسمه بعض المشهورين. يا ذكر أنه في موضع آخر ذكره، قال في موضع آخر ذكره، وذكره ابن القيم أيضا عنه مشهور. بس هل يعني صرحوا بكفر الرازي؟ إيه نعم، اللي ما يصرح بكفر الرازي بعدين طلع هذا الكتاب، الذي ما يصرح بكفر الرازي ولا كفر غيره يعني عندهم قاعدة ثانية، يقول أنا ما أدري ما أضمن أن هذا الكتاب للرازي قد يكون مكذوب عليه، فيقول أنا ما أجزم، لكن يقول إن من كان قال ذلك أو إن كان ألف هذا الكتاب فهو كان يحتاط من هذه الجهة. شفنا ما جعل الرازي أن يتراجع عن كثير من أقواله. نعم دائما شيخ الإسلام يقول إن قيل أنه تراجع وإن قيل أنه رجع، لكن أنت تحكم بكفره بسبب كتابه، لا تحكم بكفره يعني أنه لقي الله كافرا، يعني فرق. الإنسان يفعل فعل فيحكم بكفره أو فسقه، ولا يعني هذا أن نقول أنه خلاص كفر وانقطعت باب التوبة وسيلقى الله كافرا، نقول لا هذا شيء آخر، نقول أنه كفر بهذا ثم نقول إن كان رجع وتاب هذا شيء بينه وبين الله عز وجل، ما نتألى على الله نقول لن يقبل توبته، ولكن هو بهذا الفعل يكون كافر إلا إن تاب منه. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل يمكن أن يوجد أهل فترة الآن؟ أولا كل من مات صغيرا من أبناء الكفار ومجانينهم ومن كان يعني هؤلاء قطعا من أهل فترة بنص الحديث، وهؤلاء يستمر وجودهم، لكن يقصد بها الفترة هم العقلاء الذين ليسوا بمجانين وقد بلغوا. هناك من يقول لا يوجد، قد قامت الحجة على كل أحد، وطبعا الأقوال أيضا منهم من قال قامت الحجة بالبعثة، ومنهم من يقول قامت الحجة بانتشار وسائل المواصلات والعولمة العالمية المعاصرة، لأنه وقت الاتحاد السوفيتي والروسي والصيني هناك كان ما يعني مغلق ثقافيا، فكان العلماء يقول نعم هؤلاء من الفترة لا يستطيعون التعلم ولا يستطيع أحد الوصول إليهم إلا بشق الأنفس، ولو وصل إلى بعضهم ما وصل إلى كلهم، لكن يقصدون الآن بعد الانفتاح الثقافي والفكري. الشيخ ابن باز قال كلمة مريحة، قال نحن نقرر القاعدة ولا علينا، يعني ما كلفنا أننا إيش نسوي استبيان ودراسة لكل الشعوب من قامت ومن ما قامت، نقول القاعدة ماشية بالشرط إذا وجد شخص يفعل الشرك أو المكفرات الصريحة لم يبلغه العلم الذي يزيل جهله أو لا يستطيعه فهذا معذور بجهل أيا كان. وضرب مثال قد يكون في مجال أفريقيا أو في أي مكان من الأماكن البعيدة هذه لا يسمع بالإسلام ولا سمع، وإن سمع بالإسلام سمع به سماعا مشوها، لكن لا يعني العذر بالجاهل أن عابد الطاغوت مسلم، هذه فهمها، لأن هذه الآن من الأشياء الحيل التي يصطادون بها الناس، يقول تعذر بجهلك إيه؟ تعذر بالجهل تقول نعم، قال أنت لا تكفر، لا أنا أعذر بالجهل وأقول أن مع قولي أن عابد الطاغوت مشرك كافر في أحكام الدنيا، والعذر بالجهل معناه أن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو ملحق بأهل الفترة، حكمه حكم أهل الفترة، كفار في أحكام الدنيا أمرهم من الله في الآخر. شيخ يعني معاملهم معاملة الكفار وجوبا وجوبا في الدنيا لا فرق، أحكام الدنيا على الظاهر إجماعا، أحكام الدنيا على الظاهر إجماعا، فمن أظهر الكفر والشرك عاملناه معاملة المشرك، وهذا الذي عاملهم الصحابة، لا يأكلون من ذبائحهم، لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، لا يدفنهم مع المسلمين، يعامل معاملة الكافر في أحكام الدنيا إذا تبين لك وتأكدت أنه واقع في عبادة الطاغوت. إن قيل لك هل تقول مع ذلك أنه خارج ومخلد في النار؟ أقول لا أدري. لذلك شيخ الإسلام يعني ذكر هؤلاء الغلاة، وكل من غلا في شيخه أو وزعم أنه يرزقه ويدعوه، قال فكل فالواحد من هؤلاء إن أظهر فكافر وأشد كفرا من اليهود والنصارى. شوف الآن أحكام الدنيا، لا لا لا لا, لا تؤكل ذبائحهم ولا يصلى خلفهم، وإن أبطن فهو من جنس المنافقين. ثم قال بعد صفحات أما القول بكفرهم وتخليدهم في النار فهذا موقوف على توفر الشروط انتفاء الموانع. في أحكام الدنيا ذكر قراءة أحكام الدنيا نعاملهم قولا واحدا وأنهم أغلظ كفر من اليهود والنصارى إن أظهروا، ها؟ ولكن إذا قال لك هل تقول أنه كافر مخلد في النار، القول بخلود النار نقول أن الله يقول ما كنا معذبين حتى لم أذرت ولا أمرهم إلى الله، سيمتحنون وبعد الامتحان منهم من يكون إلى الجنة ومنهم من يكون إلى النار. لكن إذا علمت أن الحجة قامت عليهم، إذا علمت أن الحجة قامت عليه تقول تعتقد أنه قامت على الحجة وأنه من أهل النار، هذا واجب عليك. بل حتى لو ما علمت أنه قامت الحجة تحكم عليه بالأصل، إن الذي يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وأنت من الناس ولا لا؟ يقول الناس أجمعين أنت من الناس، تقول هذا كافر، مات كافر، أعتقد أن من مات كافر أنه في النار مخلد، ثم مع قولك إلا أن يمنع مانع. وهذا الحكم ورد في القرآن مثلا، يعني وهو أنت تقول بحكم الأصل، تقول بحكم الأصل وتقول أيضا إلا أن يمنع مانع، ها؟ لذلك يعني الحديث اللي يقول إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بشره على اعتبار الأصل، أن الأصل أن من مات مشركا فهو في النار، مع قولك في القاعدة العامة إلا أن يمنع مانع، أنا أحكم على الأصل وبعد ذلك الأمور تصير إلى حكم الله. قال الشيخ ابن باز: قيل له الذي بلغت الحجة يا شيخ؟ قال: قامت الحجة، هذا مخلد في النار وأمره إلى الله. قال: نقول أمره إلى الله؟ قال: نعم نقول أمره إلى الله، لأن فرق بين حكمنا وحكم الله فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. انتبه لكلمة جزاؤه، هذا حكم الأصل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، يعني هذا حكم الأصل أنه يش مخلد في النار. ها؟ ومع قولك إلا أن يمنع مانع، ما هو المانع الذي يمنع من الخلود؟ التوحيد. إلا إذا كان القاتل موحدا فإنه يخرج من النار، ها؟ إن قدر الله عليه دخوله. إذن الحكم بحكم الأصل لا تلام عليه، لا تلام الحكم الأصل، ولو كان في واقع الأمر أنه يعني حقيقة الأمر أن هذا المعين الذي أنت قلت فيه بما بحكم الظاهر أنه مخلد في النار، لو كان في حقيقة الأمر أنه لن يخلد في النار، أنت مصيب، أنت مصيب، لأنك فعلت بما شرع لك، حكمت بما شرع لك. وأمثلة هذا كثيرة، فمثلا لو أن القاضي حكم على شخص بأنه قاتل، قامت البينات عليه واعتقد أنه قاتل وحكم بقتله وقتل، القاضي مصيب ولا مخطئ؟ مصيب، مع أنه يحتمل أن الشهود زور وأنه مظلوم عند الله ولا لا، لكن هو مصيب لأنه حكم بمقتضى القرائن والظاهر، ما ما ما ما ما ما يعني طلب منه أن يحكم بموجبه. وذكر الشيخ الشنقيطي أمثلة كثيرة جدا على اختلاف حكم الظاهر عن الباطن. قال مثلا: لو غم علينا ليلة 30 في رمضان، ماذا نفعل؟ نكمل، نجعل 30، نجعل يعني نعم 30 من الشهر والذي بعده عيد، ولنفرض في حقيقة الأمر أن الشهر إيش قد هل، فما جعلناه 30 كان في الحقيقة الأمر واحد، لا يضرنا هذا، نحن مصيبون لأننا حكمنا بالظاهر وبالقرائن، وحكم الدنيا مبني على الظاهر والقرائن والبينات، ويجري فيه الخطأ. وإذا سرنا على ما شرع لنا وأخطأنا لا لوم علينا. وعلى هذا لو قلت أن هذا الشخص مات كافرا فأعتقد أنه خالد مخلد في النار، أنت مصيب، ولو فرضنا أنه له عذر وأنه غير مخلد، أنت لا تلام على ذلك، لأنك حكمت بما شرع لك وما يعني طلب منك، فأنت مصيب ومتبع، وإن كنت لم توافق الحقيقة التي هي عند الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أظن لسعد: أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري هل توافق حكم الله فيهم، ما تدري، فأنزلهم على حكمك، على اجتهادك أنت، يعني الاجتهاد الشرعي وليس الاجتهاد المطلق، بل اجتهادك الشرعي، فما نعرف حكم الله عز وجل، وإذا اجتهدنا قد نوافقه وقد لا نوافقه. شيخنا حفظك الله هنا يقول: وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم، قال رحمه الله: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. لفظ الأخيرة: كان كافرا تارة وفاسقا أخرى. نعم، دائما الأصل أن الأئمة إذا وهذه طبعا من أسباب الاشتباه، من أسباب الاشتباه، إذا تكلموا في العذر بالجاهل وقيام الحجة يقصدون الكفر في أحكام الآخر، وبعض العلماء يرى أنه لا كفر إلا حكم الآخر، وبالدنيا ما يقول أقول كافر في الدنيا، يقول يعني يعامل معاملة الكافر في الدنيا تبرعا، ها؟ يعني يرى أن الكفر كفر واحد وهو الكفر عند الله عز وجل. فإذا تكلموا في هذا قالوا: لا نكفره إلا إذا قامت الحجة. ورد التفصيل بأن أحكام التكفير متعددة، ومنها ما لا يجوز إيقاعه إلا بعد قيام الحجة، ومنها ما لا يحتاج إلى قيام حجة. فذكروا أن من أحكام التكفير التكفير بالوصف المطلق حكم العام، من فعل كذا فهو كافر. من أحكام التكفير الحكم الاعتقادي، وهو إذا تأكدت وتيقنت أن شخصا واقع في الكفر الصريح المنافي لملة الإسلام تعتقد كفره، هذا لا يحتاج إلى قيام حجة. الحكم بالكفر والردة والقتل، هذا في عذاب الآن، شوف جانا العذاب، هذا الآن لابد من إقامة الحجة. الحكم بتكفير العموم، كان تقول الطائفة الفلانية البلد الفلاني كفار، هذا أيضا يترتب عليه عذاب، وهو استباحة دارهم وقتالهم، فلا بد من التنبيه ولا بد من إقامة الحجة. الحكم اعتقاد أنه كافر مخلد في النار، أيضا هذا من الأحكام التي لا بد فيها من قيام الحجة. فالعلماء إذا جاء المجمل أرجعوه إلى المفصل، وهؤلاء والزائغون يأخذون المجمل كما قال الشيخ عبد الرحمن حسن، يعني يجملون ولا يفصلون، يأخذ حكم حالة معينة ويجعلها عامة لكل حالة، هذا خطأ، هذا خطأ. إذن نقول نعم، كل حكم بالكفر يترتب عليه عذاب في الدنيا أو في الآخرة فلا يوقع إلا إذا قامت الحجة وزالت الشبهة. قامت الحجة، لا ما نقول زالت الشبهة، قامت الحجة، فإن كان ظاهرا جليا فتقوم الحجة بمجرد بلوغ العلم، وإن كان من الأمور مشتبهة فتقوم الحجة بالتعريف وزال الشبهة. ثم نقول لهم بعد ذلك ليس معنى قيام الحجة هو الفهم وتحقق الفهم، بل الحجة تقوم إما بالعناد أو تقوم الحجة بالبلوغ مع التمكن. ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني هل هذا الزيادة من عائشة رضي الله عنها يعني توضح معنى أن الاتخاذ ليس بناء للقبر؟ نعم، ولولا ذلك لأبرز قبره، لو أمنت هذه الفتنة لزال المحذور فيبرز، إذا زال المحذور يبرز القبر. هذه أيضا تؤكد ما ذكره شيخ الإسلام من أن يعني الصحابة احتاطوا للشرك وفعلوا أفعالا صدا لذريعة الشرك. نعم شيخ، بسبب تكفير معين قول الله عز وجل الذي أحكم الجنة قال كفرت بالذي خلقك من تراب، فإنه سبق الحكم بالتكفير قبل أن يقوم على الحجة الذي خلقه من تراب. نعم، هذه أدلة كثيرة في القرآن، منها وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. القصة تبين أنه قال كلمة، قال إن كان محمد صادق فنحن كذا وكذا، يعني أجهل من الحمير أو جهال وكذا، أو أنا نسيت العبارة، لكن قال هذه كلمة، فالله سبحانه قالوا وكفروا مباشرة، وقال بعد إيمانهم بدليل أنهم كان عندهم إيمان انتقض بها من الكلمة. والدليل الثاني الاستهزاء، لما استهزأوا قال لا تعتذروا قد كفرتم، ولم يسألوا لماذا قلتم. شوف يعني نقول مكفرات صريحة جلية، هذه مباشرة يقع في الكفر إلا إن كان مغلوبا على عقله أو بكر خلاص. وهناك مكفرات تحتاج إلى استفسار، تحتاج إلى أن نسأل وتقول لماذا فعلت كذا، لأنها محتملة الكفر الصريح ومحتملة لغير ذلك. وهذه كحال حاطب ابن بلتعة، سبق أن قلنا والإمام الشافعي قال أن هذا يحتمل الأمر الشين المكروه وهو الكفر، لكن لكونه يحتمل سئل عن سبب فعله، لأنه يحتاج إلى استفسار، فليست المكفرات على درجة واحدة. هنا نفي الاستطاعة، نفي الاستطاعة يعني حج على هؤلاء، الذين يشترطون الفهم، يعني ما يستطيعون السمع ما يستطيعون الفهم، سمع بالفهم. هم يقولون الذي لم يفهم لما قامت الحجة وهو غير مستطيع، وهو غير مستطيع وغير المستطيع للإيمان، يعني معذرون بجهله. فيقال هنا أن الله أثبت لهم عدم الاستطاعة وتوجه إليهم اللوم، صحيح؟ صحيح، ما كانوا يستطيعون. وفي آية، في آية الكهف، من في آخر الآية؟ أولئك الذين يحسبون أنهم ظل سعيهم في الحياة الدنيا، قال ما كانوا يستطيعون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قبلها الذين ظل سعيهم، الذين أعمالا، يعني نريد الذي نفع عنهم السمع، قالوا كنا نسمع ونعقل. لا في نفس الكهف، ها؟ في آخر الكهف. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين ضلت أعينهم ما كانت أعينهم وكانوا لا يستطيعون سمع. بارك الله فيكم، صحيح نفع عنهم الاستطاعة السمع، ومع ذلك قالوا أولئك الذين كفروا وتوعدهم بالعذاب. فيقال كيف الآن لا يستطيعون؟ قلنا نحن الذي لا يستطيع معذور بجهله ولا لا؟ وهذه تبين أيضا، يعني هل يستطيع ربك أن ينزع لنا مائدة؟ انتبهتم؟ يعني ما سأذكر الآن يزيل الإشكالات كلها، وهي أن الاستطاعة نوعان: استطاعة بمعنى عدم القدرة، كان يقال للشخص منا يطلب منه أن يطير في الهواء يقول ما أستطيع، هنا قال ما أستطيع باعتبار القدرة ولا باعتبار شيء ثاني؟ وعدم الاستطاعة قد تكون ترجع إلى الحكمة أو إلى العقيدة أو إلى القناعة أو إلى المبدأ أو إلى النظام. عدم استطاعة مبناها على الحكمة أو النظام أو المبدأ، كما لو قيل لواحد منا الآن اخلع ثيابك أمام الناس، إيش يقول؟ لا أستطيع. لا أستطيع، هل هو لا يستطيع باعتبار القدرة أو باعتبار شيء ثاني؟ باعتبار شيء ثاني. وتقول الموظف اصرف لي كذا، يقول ما أستطيع، النظام يعني ماشي لا أستطيع، وهو يستطيع، المال بين يديه، لكن يقول لا أستطيع باعتبار النظام. فهل يستطيع ربك؟ ليست هنا يعني شك في قدرته، لا، لكن يقول هل في حكمته، هل هو ممكن في حكمته أن ينزل علينا المائدة؟ لأن أشياء الله قادر على كل شيء، لكنه يعني سبحانه وتعالى يعني أراد وحكم بأن لا يفعل شيئا في مثلا مثل رؤيته في الدنيا، حكم أنه لا يرى في الدنيا، ها؟ فمن سأله يقال لا تستطيع، لا تران، وهذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى لا يفعله لأنه حرمه على نفسه، أو أنه يعني اقتضى حكمته أن لا يفعله. إذن هنا هم الآن لا يستطيعون السمع، هل هم ليس عندهم المقدرة الآذان اللي تسمع وتفهم؟ لا عندهم، لكن طبعا هذا كلام مفسرين، ما في قلوبهم من الكفر وكره الحق واحتقار الدعاة وما في قلوبهم من الشبهات صار مانعا من فهمهم، فهم في الحقيقة لا يستطيعون السمع بسبب ما أوقعوا أنفسهم فيه من الشبهات والكفر واحتقار المصلحين والأنبياء وسوء ظنهم به، كان هذا حاجزا بينهم وبينه، فهذا الآن يصير عذر، كفرهم يصبح عذر لهم ولا هو سبب؟ ما يمكن يكون الكفر عذر، الكفر ما يمكن يكون عذر، فقد يكون شدة الكره أو شدة النفور أو شدة الإعجاب بالنفس والرأي، صارف. يتكلم شخص معه حق، ولكن يحتقر وما يسمع. مثلا عندنا الآن مثل السراب، شخص الآن يركض في الصحراء شيء يراه بعينه أنه ماء ويركض وراء. طبعا هذا مثل مضروب لمن؟ مضروب لهؤلاء المقلدة الجهال الذين ذهبوا إلى كتب يعني الضلال واشتبه واتبعوا المتشابهات وتركوا الماء الصافي وركضوا وراء ما يشبهه من المتشابه. افرض واحد في الصحراء قالوا يا ولد وين رايح؟ فين رايح؟ قال أنا الماء أنا. قال وين ما هذا؟ ما هو ما هذا؟ تعال الماء هنا. امشي يا بدوي يا جاهل، أنا شيء أشوف بعيني، أترك الكلام بدوي جاهل وراح يركض. ها إعجابه بنفسه واحتقاره خلاه ما يسمع. ها إذن هؤلاء هكذا وجد في نفوسهم من الكفر والشبهات والضلالات وأدواء النفوس ما كان صارفا لهم عن يعني بمثابة عدم الاستطاعة، لكن ليست عدم القدرة. لو كانت عدم القدرة لكانوا يعني معذورين بجهلهم. ما أدري وقعنا على جواب ولا ما زال إشكال. يعني السؤال كان عفوا. تفضل عفوا. الآية ما كان يستطيعون استوى ما كانوا يشرون. إذا يعني ذكر الآن التفسير أن المعاني ما هنا موصولة يعني على قدر استطاعتهم للسمع والبصار ومعاني الحجج على قدر ما يضاعف لهم العذاب في النار. فهل هذه الآية يصلح أن تفسر معنى قوله سبحانه؟ هنا يعني هذا من الاستنباطات، ومعروف أن الآية إذا دلت على معان صحيحة أكثر من معنى وكلها صحيح فإنه يعني تفسر بالمعنى الذي دل عليه السياق، وتكون المعاني الأخرى تستنبط من الآية فوائد. هذه من فوائد الآية وليس هو معنى الآية. هذه من فوائد الآية أنه أيضا يعني يوافق الآية الأخرى، لأن الله عز وجل لما ذكر هؤلاء اللي يركضون وراء السراب قال لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. فقوله لم يجده شيئا قولا واحدا أن هذا العمل الذي عمله على خلاف الشرع لا يمكن أن يكون عملا صالحا أبدا بأي اعتبار من الاعتبارات، لم يجده شيئا. لكن ما قال فعذبه، جاء ختام الآية صالح لهذا العذاب. قد يكون أحد عنده عذر، ما وجد أحد يقول له يا ولد وين رايح، وقد يكون ما عنده عذر، فجعل ختام الآية مناسب للأعذار، كل حسب عذر وكل يعطيه الله ما يستحق. لكن من جهة صحة العمل قولا واحدا لم يجد شيء، أما من جهة العذاب فترك يعني جاء ختام الآية يعني ليبين أنهم يختلفون، عذابهم يختلف على اعتبار يعني ما أعذارهم وما قام فيهم وما قام لهم من الحجج والبراهين. إذن هذه نقول أنها ليست هي معنى الآية اللي ذكره من شنقيطي، ولكنه مما يستفاد منها. ولكن الآية بهذا ما يسكنوا ما يستطيعون السمع يعني أنهم يعني في قلوبهم، ها، ومثلها أيضا كما سيأتينا في نفس الكتاب، ها، ولو شاء الله ولا علم الله في خير فيهم خيرا لا أسمعهم. الذي منعهم من عدم السماع أنهم لا يريدون الحق ولا يريدون ترك ما عليه آباؤهم، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوعد، ما هم متغير. فكونهم لا يريدون أصلا الانتقاد هذا صار بمثابة عدم استطاعة منهم، لم يتخلصوا من الموانع التي تمنع من قبول الحق. كانت ما هنا الذي موصولة يعني قد يؤيد التفسير الذي فسرته قسم قسمين، أنه أثبت لهم القدرة على السمع بكونه أثبت لهم السمع على قدر معين مع إعراض وضاعف لهم عذاب على ذلك. نعم جيد صحيح. على كل حال هو القرآن الحقيقة يعني كتاب محكم، والاستنباط فيه يعني خصب جدا، ووجد عقلاء الرجال وأذكياؤهم يعني فيه من العلوم يعني وفيه من البيان وفيه من المعاني ما الحقيقة بهرهم جدا. وكل ما يعني توغل الإنسان في النظر في استنباطات أهل السنة والعلماء السائرين على منهج السلف الصالح وجد العجب العجاب في هذا الكتاب العزيز. ما ذكره الإخوان صحيح. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بعضهم يقول شيخ التقليد حجة حتى في باب العقائد. التقليد حجة حتى في باب العقائد. انتبه، نحن الآن بين منهجين، منهم من يقول بالاجتهاد المطلق لكل أحد، ومنهم من يقول بالتقليد لكل أحد. والذين يقولون بنفي التقليد هؤلاء جعلوا مرحلة ثالثة جعلوها من التقليد، وهي شرعية، وهي الاتباع. الاتباع أصل من أصول الإسلام، وهؤلاء المتأخرون يقولون ما في تقليد، نبذت المذاهب هؤلاء، يقول ما في تقليد وأدخل الاتباع ضمن التقليد فوقعوا في الخطأ. التقليد هو التعصب وأخذ العلم أخذا بلا دليل، وهو لا يريد أي دليل، دليله الرجال، دليله المذهب من الأساس، هذا تقليد ويجر إلى تعصب. أما الاتباع فهذا هو المطلوب من كل أحد، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له فبهداه مقتدي بعد أن ذكر الأنبياء، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، اتبع. ويقول الإمام أحمد في شرح أصول السنة، أصول السنة عندنا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف أهل الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تعرف الصادقين وتعرف عقائدهم ودينهم وتأخذ العلم منهم وتعرف دليلهم، هذا اتباع. من حصل عنده هذا فإنه متبع ليس مقلد، وخرج من حد التقليد. ويتبع غير سبيل المهدي. هذا ما هذا الآن اتبع سبيل المهدي، جزاك الله خير، لم يتبع غير سبيل المهدي إذا كان مستبصر. ولذلك ورد عن أئمة كبار أنهم اتبعوا الإمام أحمد وهم كبار، مثل يحيى بن معين، مثل ابن جرير الطبري، مثل أبو الحسن الأشعري، نصوا أنهم في الأسماء والصفات وفي كلام الله يقولون بقول، ومنهم من قال جعلت أحمد حجة بيني وبين الله. ما في شيء أن تتبع علماء الهدى، والله سبحانه وتعالى جعل العلم ميراثا يتوارثه، تتوارثه الأجيال. فكون نقطع هذا المعنى ونقول ما فيه إلا اجتهاد أو تقليد ونلغي الاتباع، لا، الاتباع أصل من أصول الإسلام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا عرف أهل السنة وقال بقولهم فهو متبع ليس مبتدع. لذلك قال الشاطبي عندما ذكر الجماعة قال هم أهل العلم السائرون على منهج السلف صالح، والعامة تبع لهم، هم أيضا أهل السنة وجماعة لأنهم اتبعوا علماء أهل السنة والجماعة. الشيخ بعضهم يطلق هذه يقول إذا كان التقليد حجة حتى في العقائد إذن فهؤلاء يعني يحتج يقلدون علماءهم في الشرك أو في النواقض الإسلام. نعم، إذا قلده في الشرك هذا هل هو عذر؟ نعم، عذر من جهة وليس بعذر من جهة، من جهة أخرى، من جهة الشرك الصريح الجلي اختلف العلماء فيها، في الشرك الصريح الجلي قالوا أن هذا دلائله الحجة قائمة بالعقل والميثاق والفطر، وهذا الذي عليه ابن جرير الطبري وشيخ ابن باز والمالكي بالتمهيد بن عبد البر، قالوا في الأمور العقلية الواضحة هيلام الإنسان لأنه لم يستعمل عقله، فلا ينفعه التقليد هنا، لا يكون تقليد حجة. ويستدلون بآيات كثيرة، منها أن بنو إسرائيل لما اتخذوا العجل احتج الله عليهم بأي شيء؟ بدليل عقلي ولا سمعي؟ عقلي وسمعي، أما السمعي فهو هارون، أما العقلي قال أولم يروا أنه لا يكلمهم. عقلي عدم تكليمهم، العقول تستدل على أن هذا لا يصنع أن يكون ذلك. ولذلك قال لو كنا نسمع أو نعقل. وابن جرير الطبري توسع في هذا وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال هذه دعوة، ما هو دليلها؟ ثم ذكر الآية بعدها إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله الآيات لقوم يعقلون، قال هذه دلائلها العقول. فإذا الفريق الأول قالوا لا يعذر، لأن هذه المطالب والشرك الصريح قامت الحجة عليه بدلائل العقول والميثاق والفطرة. ومنهم من قال يعذر، لأن الله عز وجل جعل غاية العذر، ها، غاية العذر عدم وجود النبي. فإذا لم يأتهم نبي ولم يبلغهم يعني الحجة الرسالية فإنهم يكونون معذورون. طيب، الأولون الذي قال لا يعذرون لأن الدلائل قامت بالعقل، رتبوا على ذلك أنهم مخلدون في النار. والذين قالوا يعذرون لأن الله قال وما كنا معذبين، رتبوا على ذلك أنهم ما قامت لهم الحجة. فهمتم الآن؟ المحققون من السنة كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم قالوا أما من جهة الحجة فقد قامت بالشرك الصريح الجلي، أما من جهة استحقاقه في العذاب فلا، نجمع بين الأدلة فنقول قامت عليهم الحجة ولا يعذب، ها، وأقوالهم صريحة في هذا، ونسب بعض الباحثين إلى جمهور محققين من السنة. إذن يعني ليست المسألة يعني إذا قلدوا آباءهم في أي أمر قطعي ليس عقلي، ها، فهم معذورون بالجهل قطعا. إذا قلدوا ليس آباءهم أئمتهم ومشايخهم الذين يرون أنهم هم الذين يبينون الدين ولا يعرفون سواه، فهؤلاء قطعا إذا كانت المسألة ليست من المسائل التي تقوم الحجة بها بدلائل العقول ولا بمعنى معنى الشهادتين، لأن أيضا هناك أمور تتضح بمعنى الشهادتين، فإذا كانت لا تدخل في هذا فإنهم معذورون بجهلهم، وحكمهم من حيث الإسلام والكفر ينظر إلى يعني مجيئهم بأصل الإسلام من عدمه، وحكمهم من حيث العذر وعدم العذر ينظر إلى هل هذه المسألة يعني ممن يعذر مثله بها، وإذا كان لم يصله بها علم أو من يبين له. التفاصيل كثيرة، لكن الأصل أن العذر بالجهل يعني لا يمنع، ومن قلد من يحسن الظن به يعني اتبعه فإنه معذور بجهله. وإذا كان في المثال نعم فأضلون السبيل، هذا اعتذار، لكن ماذا قال بعدها؟ يعني نحن هذول الذين اعتذروا لهم ضعف، وذول لكنهم ضعفين، ها، لذلك قال الله عز وجل استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ها، ماذا قال الله عز وجل؟ كذلك يريهم الله أعمالهم كلهم، ما نفعهم هذا، ما نفعتهم هذه الحجة. نعم صحيح، وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، اعترفوا بأشياء كثيرة، ها، ولما قالوا هذا القول وقالوا إن أطعنا سادتنا، ما قال هذا، قال لهم السادة، قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنتم يعني عليكم مسؤولية، جاءكم الهدى وعرضتم عنه، إذن أنتم مجرمون. إذن ما نفعهم التقليد هنا، ها، ما نفعهم التقليد ولا صار أذر لهم. التقليد ما نفعهم لوجود البينة، لوجود الرسالة. انتبه، هؤلاء ناس قلدوا واتبعوا أئمة الشر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، اتبعوا شياطين إنس والجن مع وجود الدعاة، فلا ينفعوا. نقول الحجة تقوم ببلوغ العلم مع التمكن، لكن لو لم يبلغهم ينفعهم بالعذر بالجهل، فلا نخلط. نعم هم جهال مقلدة، لكن هؤلاء الجهال المقلدة هل بلغهم وتمكنوا أو لم يبلغهم ويتمكنوا؟ نحن نقول إن بلغهم وتمكنوا قامت الحجة. هؤلاء الخائضون يقولون إن بلغهم وتمكنوا، ها، ما تقوم على الحجة حتى يفهم. هؤلاء يقولون، نحن نقول إذا لم يبلغهم ولم يتمكنوا فهم معذورون بجهلهم. هؤلاء المتأخرون يقولون معذورون بجهلهم ولا نكفرهم، نحن نقول لا نكفر. بينهم خلاف في قضايا كثيرة. شيخ صب الشاي. شيخ قد كفرتم بعد إيمانكم، أحد قال لقول مثلا قد كفرتم بعد ظهوري من إيمانكم، يعني قصد الآية هذا وأنهم كانوا من المنافقين. أول شيء نقول له، أول شيء من الذي يقول قد كفرتم بعد إيمانكم؟ شوف لو كان بشر كان كلنا صح. الإنسان يقول يعني كفرتم بعد إسلامكم، لأني ما أعرف الباطن، أنا أقول أسلم، قال لا يا أسلم، هذا حكمي أنا. لكن ما دام اللي يقول الله عز وجل ويقول بعد إيمانكم، فمعناه أنه كان عندهم إيمان، ها الله يحكم بهذا. مثل قالت الأعراب آمنا، قل لم تقولوا أسلمنا، من اللي يقول لهم قولوا أسلمنا؟ الله، يعني قولوا أسلمنا أرشدهم إلى وصف عندهم حقيقته، وأنكر عليهم ادعاءهم لوصف ليس عندهم حقيقته، ولا يمكن أن ينكر عليهم هذا الوصف ويرشدهم أيضا إلى وصف ليس عندهم حقيقته شيء، هذا ما يجوز. هؤلاء الآن يأخذون كلام المفسرين وأوعتم بأشياء ما عندهم دون تصور. من الذي يقول بعد إيمانكم؟ الله عز وجل. إذا خلاص الله أثبت لهم إيمان وأنهم بعد هذا الإيمان كفروا، ماذا نريد نحن بعد كلام الله؟ ثم نقول هذا الكلام الذي تقوله يعني الحقيقة تستعجب. يقولون أول شيء يقول له من قال بهذا الكلام قبلك؟ هذا كلام مفسرين، هذا كلام من قال بهذا الكلام قبلك؟ ما حافتين قطع شيء، يعني توجيهات قدحت في رأس جاهل في الشام أو جاهل في الجامعة الإسلامية وقالها وصارت عندهم كأنها مسلمات قرآن. من قال بهذا القول؟ الآن يقولون وما يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال معناها إلا ليوحدون. يقول هذا الجاهل ما معنى يوحدون؟ قال يعني يعتقدون أن الله واحد يكفي خلاص بدون عمل. وتطير هذه بين الطلاب. طبعا في الملحق اللي أعطيتكم بينت كلام أهل العلم، فأن معنى ليعبدون من كلام الشافعي والأئمة والمفسرين، قال إلا لآمرهم وأنهاهم ويطيعونني بامتثال أمري واجتنابي، يطيعون بالطاعة فسروا يعبدون، والذي قال يوحدون يعني يطيعونه وحده. نعم يطيعونه وحده، يعني جاء بقيد وهو أصل في أصول العبادة. طيب ثم يطير هذا التفسير عندهم ويجادلون عنه. أولا قبل أن تجادل عنه يا أخي أو تقبله، انظر من قال به هذا التفسير، هذا الفهم من قال به قبلك من شيوخ الإسلام وأئمة المفسرين. يعني من الفوائد التي كان الشيخ محمد عبد الوهاب استفادها من شيخ الإسلام، أولا إذا استدل عليك مستدل بآية أو بحديث، الآية لا إشكال في صحتها، الحديث تنظر في صحته أولا. ثانيا تقول يا أخي أولا أنت من فهم هذا الفهم الذي من هذه الآية أو من هذا الدليل الذي تستدل به أولا قبل أن نتكلم عنه صحيح أو غير صحيح. قل لي يا أخي، كان يعني من المناهج التي جعلت كثير من الناس يعني يرجع إلى الحق بفضل الله عز وجل وفضل أمة الدعوة، أنهم إذا استدلوا بآية قالوا قال ابن مسعود فيها كذا، قال ابن كثير، قال قتادة، قال فلان، يحيلونك إلى كلام السلف في معناه. ثم أما الآخرون لا، يجيب لك أي كلام، يقول لك مثلا ويجوز التوسل بالصالحين ودعاؤهم، ليش؟ يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليه. طيب تعال يا أخي، من قال من المفسرين أو من السلف أن هذه الآية تدل على أنه من حقهم أو مما شرع الله في حقهم أنك تذهب إليهم وتدعوهم؟ من قال؟ يعني هذا منهج مهم جدا، وإلا ترى يصبح الناس يعني يتلاعب بهم هؤلاء الذين قال الله فيهم ويقول تسمع لقولي، وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وقال عن الخوارج أيضا يقولون من خير قولي من كلام نعم خير البرية، يقولون من قولي خير البرية، كلامهم خير البرية هم الصحابة والمؤمنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يلعبون بالناس، لا يجاوز إيمانهم حناجرة، إيمانهم حناجرة، لأنهم ما يأخذون هذا الفهم عن الصحابة بل كفروا الصحابة. انتبهوا، هذا منهج يعني مهم جدا. قبل أن قالوا أقول تعالى يا أخي، أول شيء إن كان آية نظرنا في تفسيرها، من قال بهذا التفسير؟ من استنبط هذا الاستنباط الذي تقول به؟ حدد لي. يقول قال العلماء، حدد لي من هم العلماء، خليني أعرف أنت من أين تأتي. هذه شبهات الجاحظ ولا بن جرجيس ولا علي حسن هذا السفيه ولا غباشي ولا نباشي؟ قل لي من قال؟ ارجعني لكتاب في هذا الفهم الذي تستدل به. ما يقول لك؟ قال العلماء يقولون لا تصير أن تسر تنتشر هذه الشبهات عن طريقه. قف ولا أنا ما أقبل. اذكر لي أين قيل هذا القول، هذا الفهم الذي تستدل به أين قيل ومن قال به؟ هم الآن نأتيهم بكلام إسحاق يطعنون فيه، نأتيهم بكلام الشافعي يطعنون فيه، بكلام عبد الله بن شقيق يطعنون فيه، بكلام الشافعي يطعنون به، مع أننا نسنده لكتب السنة. ثم يأتون بأقاويل لا يسندونها إلى أحد وتركض عند الشباب. هذا عجب، هذه يدل على قوة هؤلاء، ونحن ما يعني عندنا شيء من الضعف، تهزنا أقوال. نقول أنت من أنت حتى تقول هذا؟ قولك أنت ولا قول من؟ اثبت لي أولا قول من عشان أعرف أنت جذورك ومنين تتلقى توجيهاتك. بارك الله فيك. بارك الله شيخنا. الآية اللي يقول إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض الآن، هي جاءت قبلها أن يشكل على الآية التي قبلها، ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم. لا ما يشكل يا أخي، لأن المنافقين قسمان. المنافقين قسمان ذكرهم الله في أول سورة البقرة، منهم منافق ليس معه أي إيمان، ومنهم منافق معه إذا أظلم عليهم قام. فمن المنافقين من معه إيمان لو ثبت عليه ومات عليه نفعل. ها؟ فهؤلاء الذين قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فهؤلاء من المنافقين الذين كان عندهم إيمان لو ثبتوا عليه، ويرجع أن يزيد ويرجع أن ينمو، لأن هذا الإيمان ولو كان صغير مثل النار الصغيرة، الجمر الصغير قد يوضع عليه حطب وينمى فيصبح نار، وقد يأتيه ما يزيله. يعني النفاق العملي. لا هم نعم عندهم إيمان يعني صحيح، ها؟ لكنهم كما قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ منهم أقرب، هم الكفر أقرب منهم الإيمان. لا لا، ولكن عندهم إيمان. فنقول الله سبحانه وتعالى يقول بعد إيمانكم كيف تلغيها؟ منافق مسلم عنده أصل الإسلام صحيح، لم يتلبس بما يضاده وإن كان ضعيف، ومنافق خالص. شيخنا بعضهم يجعل البلوغ والعقل يجعلهم من ضوابط التكفير. أما بالنسبة للعقل فضده الجنون، وهذا الذي جعل العقل يعني شرطا لنفس التكفير، للتكفير مطلقا، هذا من السفهاء. العلماء جعلوه شرطا لتكفير المسلم، يعني أن المجنون حكمه حكم المجتمعي، فإن كان المجنون بين المسلمين فهو حكمه حكم أهل الإسلام في أحكام الدنيا، وإن كان مع المشركين حكمه حكم أهل الشرك، وإن كان مع الرافضة حكم. فنقول إذن المجنون إذا كان مع المسلمين وصدر منه ما يؤثر عليه، لأنه لا يعقله، ليس عنده نية، كما لا تنفعه طاعة لأنه بدون نية. لكن هذا الجاهل جعل الجنون وفقد العقل مانعا من تكفير حتى المجنون الذي مع النصارى، وحتى المجنون الذي مع البوذيين، وحتى نقول لا، في أحكام الدنيا الصبي والمجنون كافر حكمه حكم أهله. هذا الفرق الآن. ها؟ أما إن كان بين المسلمين نعم صحيح. يعني هل يستقيم عدها من الشروط؟ من أصلاً الضوابط؟ هو يعني يجب الإنسان يفهم كلام هل هو أصلاً يعني المجنون ما هو مسلم أصلاً؟ هل عقل الإسلام حتى نقول عقل الكفر؟ مرفوع عنه القلم. لا ينظر لا في إسلامه ولا في كفر الصبي. أما الصبي فهو كذلك، يعني لو كفر قبل إسلامه يعني لا يعامل بإحكام الكفر، يعني لا يحاكم، هو يعتبر كافر، يعني يحتاج إلى تعليم وتأديب، لكن لا يقتل مثلا، هذا قصدهم، لا يحكم عليه بالردة. أما أنه وقع في الكفر، وقع في الكفر ويعلم ويبين له، لأنه ما زال في دور التعليم. هل بقية الميثاق موقوفة على أرساب الرسل؟ ليش؟ بقية الميثاق موقوفة على أرساب الرسل؟ لسان الرسل؟ لا لا لا لا، جعلها الله حجة مستقلة. وقال في آخر الآية كلاما عظيما، قال كذلك نفصل الآيات، هكذا آخر الآية، وكذلك نفصل الآية، آية محكمة قال الله في آخرها كذلك نفصل الآيات نلغيها، ما جعل الله يعني بعض أمور العقيدة والدين تقوم الحجة بها بالميثاق والفطرة والعقل استقلالا، لكن كما قلنا لكم لا يعذب الله عليها إلا بعد الحجة الرسالية. أما يقول بالنسبة لقيام الحجة تقوم حجة بها، لكن العذاب حكمة الله بيّن لنا حكمته أنه لا يعذب إلا بالحجة الرسالية، لا يعذب عليها إلا بالحجة الرسالية. يعني مثلا الآن أنت عندك طفل صغير، يعني ينكر أشياء من فطرتي، الظلم ينكره، ينكر أشياء كثيرة، والإنسان ينكر أشياء كثيرة ولو كان كافر، هذه مفطور عليه. وأقبح شيء يعني ركز في النفوس اشمئزازه، لأنه من الظلم، والظلم يعني مركوز من الفطر هو الشرك، خصوصا إذا كان يعرف أن الله هو الذي خلقه ثم يعبد غيره. يعني الآن العامة يقول هذه نخلة عوجة، كيف نخلة عوجة؟ تشرب من بيت ومائلة ويسقط جناها في بيت آخر، حتى النخلة قال هذه نخلة عوجة، ما بالك شخص الله الذي يطعمه وخلقه ويدبره وهو يعبد غيره؟ هذا كان يعرف أن الله هو الذي خلقه لا شك أن قامت الحجة، تعبد الذي خلق. وكذلك الولد الآن لو تغذي ولدك وتطعمه وتربيه حتى يصبح رجل ثم يروح ويخدم خادمك ولا يخدم عدوك ويعقك، هذا ظلم، نفس الباب ولا لا؟ نفس الباب، هذا الظلم، الظلم مركوز في العقول، شناعة الظلم وقبح الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. الشيخ الميثاق ما يكون هنا هو الفطرة أو غيره؟ جعل الله سبحانه وتعالى مضمون الميثاق مستقرا في فطرهم وتستدل عليه عقولهم، يعني ركب عقولهم في الاستدلال وجعل مقتضى الفطر موافقا للميثاق. لكن هو شيء زائد على الفطرة. ها؟ هو سابق. ليس هو الفطرة. الفطرة يعني جعل مضمون الميثاق في الفطر، جعل مضمون الميثاق، لذلك جعل الله لهم مذكران للميثاق. المذكر الأول هو الفطرة والعقول تذكرهم به، والمذكر الثاني هم الرسل يذكرون بالميثاق. بعد شو؟ لا وما كنا معذبين الإنسان هذا العذاب الدنيا في الآخرة. أولا يعني اختلف أهل العلم، والسياق يدل على أن كل الآيات اللي جاءت في العذاب ونفي العذاب حتى إرسال الرسل أنه عذاب الدنيا، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار السياق. واستدل ابن عبد البر وغيره وقالوا هذه في أحكام الدنيا، وأنكروا أن تكون في العذر بالجهل في أحكام الآخرة. وأما الفريق الثاني فقالوا وإن كانت خاصة في عذاب الدنيا كقوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية قبلها قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فدل على أنها في السياق يدل عنها في أحكام الدنيا. قالوا إلا أنها عامة، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقالوا إذن كل حكم، كل عذاب أو كل حكم يؤدي إلى عذاب فإن الله لا يوقع على معين أو على جماعة إلا بعد الإعذار. وما قال في الآية الأخرى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فقالوا إذن بالعموم، ورتبوا على ذلك، هذا فهم الصحيح الآية، أن كل حكم بالكفر يترتب عليه عذاب فإنه لا بد من إقامة الحجة. وقالوا الأحكام التي يترتب عليها العذاب هي حكم الردة وحكم التكفير بالعموم وأحكام الآخرة. أما كونه يكون كافرا فهذه الآية ليس لها علاقة بالأحكام، ليس لها علاقة بالأحكام أبدا. أحكام الكفر والإسلام مداره على وجود أصل الإسلام وجودا وعدم، مداره على أصل الإسلام وجودا وعدما. لذلك بعض جهر الدكاترة عندنا في قسم العقيدة قيل له وين الدليل على أن الفترة ليس بالكفار ولكي تلحق بهم كفار؟ قال جاء بي وما كنا معذبين. ثم نقل أقوال العلماء لا يعذبون لا يستحقون العذاب لا يعذبون. ثم قال فدلت هذه الآية شوف بعد أن ساق يمكن 10 أقوال فدلت هذه الآية على عذر الله لهم وأنهم لا يستحقون العذاب فلا يكفرون. من أين جئت بلا يكفرون هذه؟ ولا واحد من علماء ذكرها من عنده. هم فهموا من وما كنا معذبين وما كنا مكفرين. هذا فهم خارجي ترى. خوارج المرجئة خوارج عن حقيقة الإسلام والتكفيريون خوارج عن حقيقة الإسلام. الخارجي مثلا كيف يقول ليش تقتلون الناس في بلاد المسلمين؟ ليش تقتلونهم؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب. عجيب أخرجوا صار تقتلوا أخرجوا صار معنى أقتلوا ها؟ صار معنى أخرجوا صار معنى أقتلوا. كيف الفهم هذا؟ يعني شطح فكر إنسان عنده عقيدة يتعصب لها يعني يستدل بها باستدلالات ممجوجة لكن الغريب ليس منها. الغريب والله يا أخي أن تسري هذه الاستدلالات. أنا هذا اللي يحيرني ولا أحد يقف ولا أحد يفكر. ما أحد ذكر العذاب الأحكام أبدا. ما قالوا ما كنا مكفرين بل كفرهم مع أنه ذكر أنهم معذورون بجهلهم بأصرح عبارة فيها العذر بالجهل كما ذكرنا لكم آية لم يكن الذين كفروا بينا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينا رسول من الله. ما يستطيعون الانفكاك غير قادرين لأن البينة ما جاءتهم ومع ذلك قال كفروا ومشركين. ما شاء الله يثبتنا وياه. فيه في النت تسجيل في اليوتيوب اسمه كشف شبهات الغبي. قرأت اسمه اكتبها يا شباب كشف شبهات الغبي. ذكرنا كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب ومراده به وأقواله في كفره وكفر من لم يكفره وأقوال أئمة الإسلام وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. كشف شبهات الغبي ادخل في اليوتيوب هذا ولا ها كشف شبهات الغبي. يعني إذا سمعت هذا الكلام عرفت مدى ظلمة قلوب هؤلاء الذين لا يكفرون وينسبون الزور إلى أئمة الإسلام. شيخ معنى لا يهوى الشرطة في أظن 5 شرطة صح؟ غير موجودة في النت يعني ماذا لا توصل؟ أظن ما أدري هي قبل أظنها النت بس في طرق يحولها MP3 في طرق يحولوها فيها هي موجودة الآن في خالد السلامية الذي يستطيع منكم أن خارج المملكة طلبوها يعني وليتكم الله شوف واحد ويعطيه فلوس يحملها التوضيح البين موجود ها؟ هي بعده حقيقة هي التوضيح البين موجود هي بعده لكنها سبحان الله العظيم يظهر أن وقف السلام كان جديد وذاك الوقت ما بعد اشتركوا في القنوات لكن أي واحد يعني عنده قدرة على إدخالها في النت ولو احتاج مال نعطيه. توضيح البيان هي المذكرة؟ لا توضيح البيان هي شرح شرح لجلالة الإيمان موجود 15 شريط لكن هذه 15 أهم منها بكثير. لا بس فيها اسمها دروس في معنى الشهادات ما هي مذكرة هنا إلا فيها ولا شرحت من المذكرة؟ لا يعني الشرح كان أوسع وفي فوائد وفي بيان وفي قصص يعني سمعوا الرئيس وقف السلام بسم لما سمع الأشرطة اتصل بمصنع وسجلها في شنطة ووزعها يوم كان هو مشرف على وقت السلام كذا. يمكن في تخفيض تسجيلة خالد يمكن يبيعوها والله انتم حتى اللي يحطونها في CD ترى او في فلاش. في شخص اعطاني فلاش انتم منكم انتم انا وضعت فيه حتى هذه وضعتها فيه وضعت فيه 3 ما لا يلا لا مالك له. على كل حال ترى معنى لا إله إلا الله موجودة في أثر الإيمان في الأمثال القياسية كتاب الأمثال القياسية فيها يعني فيها بيان فيه خير كثير إن شاء الله لكن الشرح طبعا يختلف يعني لأن كلام عندما يكون الشرح ويربط أجزاء بعض وتذكر أمثلة وشواهد وقصص يكون يعني أرسخ، لأنه روعي فيه أن يكون العامة أو المبتدئين وطلاب العلم وسمعوا عامة والحقيقة استفادوا كثير. أولا خذها قاعدة لم يجري خلاف أبدا في حكم المشرك ومن وقع في الكفر الصريح في أحكام الدنيا أبدا، يستحيل. والذين تكلموا في العذر بالجهل أبدا ما ذكروا هذه المسألة، إنما هل يعذب أو لا يعذب، هل قامت الحجة أو ما قامت الحجة، هذا كلام. ويرتبون على قيام الحجة استحقاق العذاب، عدم قيام الحجة عدم استحقاق. بل نص ابن القيم في مدارج السالكين قال هذا في أحكام الجزاء والعقاب، أما أحكام الدنيا فتجرى على ظاهرها، ثم قال أما أحكام الدنيا فتجرى على ظاهرها، فأطفال المشركين ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا. إذن لا إشكال أن الكلام في أحكام الآخرة، لكن الحيلة التي جاء بها داود بن جرجيس النقشبندي وشرت إلى هؤلاء هي أنهم ربطوا بين قضيتين، الربط بين العذر بالجهل وعدم التبرع في التبرع. أول من قال بالعذر بالجهل وأطلقه هو الجاحظ إشمعان وعبيد الله العنبري، لكن قالوا أننا نقول أنهم كفار في أحكام الدنيا ونصوا على ذلك، لم يجروا على أن نقول مشرك ليت بكافر، لا يجرؤون على هذا. هؤلاء ناس يعني عقلاء من جهة وعندهم شيء من التقوى والورع، يعني هم يظنون أنهم عامون على الحق، لكن هؤلاء يشوفها لا علم ولا فهم ولا ورع، ويرى الحق مثل عينيه، مثل كما قلت لكم يطعنون في كلام إسحاق بن راهويه، يطعنون في كلام الشافعي، يطعنون في كلام عبد الله بن شقيق، يعني وصلوا إلى ويقول السلفي، كيف سلفي تتبع هؤلاء المتعالمين وتطعن في كلام السلف تقول سلف، هذه مشكلة كبيرة. نسأل الله السلامة. شيخ بارك الله فيك، ما تبين لي معنى قول التي يكون بها كافرا تارة وعاصيا فاسقا تارة وعاصيا تارة، كلام شيخ السلام. يعني أن إيقاع الأحكام الكفر والفسق لا تكون إلا بعد يعني إلا بعد نظر، هذه المقصود بها أحكام القضاة، أحكام القاضي. أولا نحن أحكامنا العقدية لا يترتب عليها عمل، لو رأي شخص يزني وتأكد تعتقد فسقه ولا تتكلم ولا تلزم أحد ولا يمكن أن يعمل أحد باعتقادك أنت، لكن حكم الفسق الذي يستره القاضي أو حكم الكفر الذي يستره القاضي لكي نجري عليه أحكام الدنيا هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة، لكن هذا لا يمنع أن يكون كافرا بما وقع منه ولا يمنع أن يكون فاسقا بما وقع منه. يعني شخص الآن يزني كل ليلة ولا حكم عليه القاضي، هذا الآن فاسق ولا ما بعد فسق؟ فاسق بعمله، ومن علم أنه يزني اعتقد فسقه، لكن هل نقيم عليه الحد؟ هذا يرجع الآن للقاضي، والقاضي نفسه لو كان يعلم أنه فاسق ما يقيم عليه الحد ولا يحكم بفسق إلا بالبينة. فإذا العلماء إذا تكلموا في أحكام الردة لهم كلام، إذا تكلموا في حقيقة الحال وجريان الأحكام على أسبابها والأوصاف المعلقة بها لهم كلام، وإذا تكلموا عن أحكام الدار الآخرة لهم كلام. لذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريقة الشيخ الإسلام، يقول انظر إلى كلام في المعين، لا يتكلم عن المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال القيود، عندما يقول لا نقول بكفرهم وخلودهم نعرف أنه يتكلم عن أحكام الآخرة، إذا قال لا نقول بكفرهم وردتهم نحن أنه حكم الردة. إذا قال مثل هذا يكون كافرا مرتدا، هذا حكم اعتقادي. ها؟ لذلك الإمام البربهاري لما ذكر الذبح لغير الله وبعض قال فهذا كافر مشرك يجب عليك اعتقاد ذلك. تكلم عن الاعتقاد. إذن حكم الاعتقاد شيء، حكم الردة شيء، حكم تكفير بالعموم شيء، حكم في آخر. وهؤلاء المتأخرون يجادلون جدالا عريضا وما في فرق. إذا ثبت له حكم واحد منها ثبت له البقية، إلا يفرقون بين المطلق والعام بس فقط، ولا يفرقون بين الأحكام الأخرى، وينزلون كلام العلماء في كل نوع على نوع واحد وهو كفر المعين في أحكام الدنيا، وأوجدوا خلط يعني شديد جدا. حقيقة أن أجواء الدعوة الإسلامية الآن لوثت، وأشد التلويث الذي جاءنا من هؤلاء مدعي السلفية، هذا التلويث الدعوة تلويث حقائق الدين جاء من هؤلاء. وإلا التكفيريين أمرهم واضح ومتميز، تعرف بما تسمع كلامهم تعرف أن هذا جانح، لكن المشكلة هؤلاء اللي لبسوا علينا وأكثروا من الاستدلال المتشابه وما يظهرون منه أنهم على منهج السلف، فتنتهم أشد فتن. شيخ حفظك الله، ما لك كتابات أو في هذا العموم؟ والله زي ما ترى الآن أصدرنا هذه واللي قبلها، في واحدة بعد قبلها عن حكم المشرك، كلها ثلاثة الآن خرجت، ولعل الله يسر طلعها رسائل إن شاء الله طيبات. مرة سمعت أنا مقطع الشيخ هذا مقرر موجود معكم في الأقوال في أي في قيام الحجة ولا لا؟ مقطع كان عندي بس مسح. الشيخ مثلا إذا رجعنا الآن في طلاب يعني على مدرسة أخرى، فإذا يعني كانوا يرون رأي الآخر، هل نقول لهم يعني عندكم خلل في العقيدة؟ والله أنا أرى أن هؤلاء السفهاء لا تناقشوه، امشوا في طريقكم كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لا تجعلهم قضيتك ولا تقيم لهم أي وزن، بل أنت خلك في مبدأك في دعوتك لا يهزونك. وإذا جاءك الإنسان قل يا أخي تبغى الحق تفضل، هذه أوراق اقرأها وشكرا. أبا جاء الجدال معهم هذا ما ينفع أبدا، الناس ما يقبلون كلام إسحاق بن راهويه ولا كلام الإمام أحمد ولا كلام الشافعي ولا كلام عبد الله بن شقيق ولا إجماع الصحابة، ما فيهم هذه ناس خلاص، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. هؤلاء إن جعلتهم في طريقك أفسدوا عليك الطريق، خلهم الآن أصفار على الشمال، إن ابتليت بأحد منه قل تعال يا أخي نتفق على خطة، هذه المسألة نحددها وأنا أجيب لك كلام الأهل العلم فيها وخلاص انتهى. أنت الآن على مذهب من فلان وفلان، أنا على مذهب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنا مع ابن باز ومع ابن عثيمين ومع الأئمة السلف وكلهم على طريق واحد. هم يقولون لهم مشايخهم وعلمائهم، هم يقولون لهم منهم سمهم يا أخي وسموهم سموهم هم أبدا يتكلم هؤلاء يسفهم مشايخ السلفيين، سف منهم السلفيين بين لنا يا أخي. سألني واحد عن كلام واحد من شيخ كبار يقول هذا يطعن في السلفيين، قلت يا أخي ويقول أن الذين يقولون كذا مرجئة، قلت ما أحد وصف ابن باز أنه مرجئ ولا وصف الفوزان أنه مرجئ ولا وصف ابن عثيمين أنه مرجئ ولا وصف العباد أنه مرجئ، هؤلاء علم السلفية الآن وين كيف هذا كلام ليس صحيح، هم شيخ هم أوهمون أنه هم السلفيين صدقناه ما نصدقهم. اثبت يا أخي من قال أنك سلفين ومن قال أنك أنت وصي على السلفية، تدخل من شيء تخرج من شيء. قديم اتصل علي واحد قال يا شيخ عبد الله أخرجوك من السلفية، قلت يا أخي أنا متى كتبت لهم خطاب وطلبت منهم أن يدخلني معهم السلفية؟ أنا ما طلبت أن أدخل السلفية، أنا عارف طريقي يا أخي، أنا طريقي. لذلك لما قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا، قال في آخر الآية قل يا محمد هذه سبيلي وأنا أيضا على طريقه، أنا بعد هذه سبيلي، ونحن نعرف من مشايخنا قبل أن نعرف هؤلاء، من يوم كنا صغار ما نعرف إلا هؤلاء ابن باز والفوزان وابن عثيمين والأئمة الكبار والعلماء الشنقيطي وعلماء كبار ما تغيروا هؤلاء أبدا، وتلاميذهم علامهم عليه هؤلاء الذين جنحوا الآن كلامهم هذا الآن اللي يعتبر الآن الذي يقول يخالفهم مبتدئ ما كنا نسمع به أبدا عام 1415 وما قبله، ما كان أحد يجرؤ أن يقول أن المشرك ليس بكافر أبدا إطلاقا، ما كنا نسمع به ولا كنا نسمع بها الخرافات، ولا انتشروا ولا انطلقوا ولا تقووا إلا بعد موت الشيخ ابن باز خوفا من يتكلم فيه الشيخ ابن باز. هؤلاء يتربصون بين الدوائر، نحن نسمح لقناة السلفي؟ إذا قال لك وراء المشايخ السلفيين اتصل على واحد قام يا شيخ نحن السلفيين نجي من تحت، قلت هو شيخ سم السلفيين من هم السلفيين اللي انت تريد انك احنا يوم طريق واحد، قال علي حسن، قلت انا ارى هل هذا يهدم السلفيه يا اخي، ما انا ما اعترف انا ما اعترف هذا الشيء ادين الله به، انا ارى ان هذا الرجل يهدم السلفيه ويهدم عرى الاسلام ويهدم التوحيد، ولكن ضحك علينا وقال انا سلفي وصدقنا. لا تأخذ الدنيا غلاب ولا تأخذ الدنيا بدعاءات، خلاص انا عارف المشايخ انا مع هؤلاء، انت حدد مصيرك يا اخي. ثم قلت لواحد منهم اذا حشر الناس يوم القيامه ايهما احب اليك، تكون مع ابن باز ومع الفوزان ومع المفتي ومع اللجنه الدائمه، ولا تكون مع علي حسن ومع الرحيلي ومع الرئيس ومع الامه ها المساكين هؤلاء العمل هؤلاء؟ نحن نريد ان نبقى ان شاء الله مع الصادقين في الدنيا والاخره. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في الدنيا. ثم قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نكون معهم في الدنيا ونسأل الله أن يجعلنا معهم في الآخرة. ها وكل يعمل على شاكلته، كل الناس في طريقه، لكن تخليك على نور، خليك على بصير، لا تجعلهم في طريقك أبدا، لا تجعلهم في طريق لا هم ولا التكفيريين ولا التبليغيين ولا أي حزب، خليك أنت على طريق في دعوتك مع مشايخك مع السلف، والحمد لله على نور من ربك، إن أوذيت تصبر ها وسيجعل الله لك العاقبة إن شاء الله حمد، ويبارك الله في دعوتك وهمك ورضوان الله عز وجل. لا تجعل هؤلاء في طريق أبدا، هذا ولا مرض حقيقة مرض، وشبهاتهم لا تنتهي وعندهم جرأة وطاقة ونفس عظيم على الشبهات، وعندهم ضيق نفس وعطن عن السنة وعن كلام أهل العلم، يتضايق منك إذا ذكرت له أسمع كلام السلف الواضح. ثم إذا انطلق في هذه الشبهات والتجسات وجدت أنه هذا ميدانه، نسأل الله السلام والعافية. لا لا هم من أهل الفترة، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، لأن قريش من أهل الفترة بنص القرآن لقول الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ها؟ ثم قال لقد حق القول على أكثرهم، هؤلاء من أهل الفترة. لكن هذه من الأمور المشكلات، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المشكلات، يقول قال كيف يكونوا من أهل الفترة والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم في النار؟ هنا جوابان لأهل السنة. الجواب الأول أن يقال أن هؤلاء من المعينين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم بعد الامتحان، وأنهم سيكونون من أهل النار بعد الامتحان. واضح الجواب هذا؟ وهو يوحى إليه، هذا شيء من الغيب أخبر به، فاستثني هؤلاء بالنص ويبقى الباقي على. والثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأصل، تقدم معنا هذا قبل قليل، أخبر بالأصل قال أن الأصل فيهم أنهم في النار لأنهم ماتوا على، إلا أن يمنع مانع، وهذا لتهويل الشرك في قلوب المسلمين، ويعني يجعلهم يخافون من الشرك ويتبرؤون من المشركين، ها؟ فيقال أنهم كفار وكل مشرك كل من مات على الشرك فهو كافر، هذا حكمه وجزاؤه، نحكم بالأصل مع قولنا أنه إن منع مانع إلا أن يمنع من الله، إلا يمنع مانع، والمانع هو قد يكون الجهل ويعاملون معاملة أهل الفترة، الله أعلم. إذن لا يشكل هذا على أنهم من أهل الفترة، لا يشكل. يعني ما يجوز أبدا، والله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فأخبر أنهم لا يستطيعون الانفكاء، وأخبر أنهم أيضا على فترة من الرسل، وأخبر أنهم لا ما أنذر آباؤهم. ثم تقول أنهم هم ليسوا من أهل الفترة، واليهود والنصارى من أهل الفترة، مع أن عهد قريش بالأنبياء أبعد بكثير من عهد اليهود والنصارى بالأنبياء. هذا لا يليق أبدا أن يقال أنهم ليسوا من أهل الفترة، لا باعتبار النصوص ولا باعتبار الاعتبار ولا أيضا بالاعتبار في واقع حاله. ولكن نقول أن هذه المشكلات هذا حلها جوابها، إما أن يكونوا من الذين علم الرسول أخبر بأنهم سيهلكون بعد الامتحان، ها، أو أن يكون حكم عليهم باعتبار الأصل، والحكم باعتبار الأصل جائز ولا أسائر، ولو كنت ولو كان هناك يعني لهم حال آخر عند الله عز وجل. الله الشنقيطي لا يقرر أنهم كانوا على التوحيد، يقرر أنهم من أهل الفترة. من أهل الفترة؟ أنا ما ترى كلام الشنقيطي ما استوعبته. ماذا قال الشنقيطي؟ يعني كما أنا فهمت، والله ما أدري كيف صحيح. لأما الجزم بعدم عذابهم ليس بصحيح، الجزم بعدم عذابهم ليس بصحيح، إنما نقول لا ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، بمعنى أنه إذا بعث الرسول آمنوا فلا يعذبون، أو أكفروا فيعذبون. يعني ليس هذا نفي للعذاب مطلقا، إنما هو تعليق للعذاب على نتيجة الاستجابة المرسلة، فمن استجاب لا يعذب ومن لم يستجب يعذب. شيخ، سمعت مناقشة الشيخ محمد الأمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، أنه أبوك هنا بمعنى أبو طالب عمك، لأنه ورد في اللغة كثيرا. هذه القضية وهي يعني استشكال العلماء لهذا الحديث يعني طويل عريض، وتأويلاتهم كثيرة، وأنا من طريقتي ما أحب أن يدخل في الاستشكالات، إنما أذكر الشيء الذي أرى أنه هو الذي يدل عليه الدليل، وهو الراجح وهو الواضح المتفق مع النصوص كلها. وتتبع أقوال العلماء في كل مسألة يتعب، يكد الذهن ويتعب. نقول هؤلاء من الفترة قطعا بنص القرآن، أما هذا فهو مشكل، وجوابها للسنة عليه جوابان وانتهى. الحجة تقوم بأمرين، إما أن تقرأ عليه النصوص فيفهمها ولكنه يصر على التقليد فهذا معاند مكابر، أو أن يقال له يا أخي هذا الذي تفعله من عبادة القبور أو الطواف بها أو دعاء أهلها أو الذبح لها هذا شرك محرم بنص القرآن الكريم، وعندك الآن ترجمة الكتاب القرآن كان يعني في لغته، وعندك السنة، وعندك العلماء فلان وفلان يبينون لك، هنا تقوم على الحجة إذا كان مستحيل. لا يلزم أنك تذكر له كل شيء، بل هو الواجب عليه الآن أن يطلب دينه. وأول شيء في طلب الدين، هذه ترى ما ينتبه لها طلاب العلم، وهي أهم شيء في القرآن، هي هذه. قبل أن تبحث عن ما يكشف الشبهة ويزيلها، قبل هذا، طبعا هذا مطلوب، قبل هذا ابحث أنت عن دليل على فعلك. هذا اللي دايما قل هاتوا برهانكم، ها، بدون سلطان بدون برهان يعبدون. أولا يجب عليك أنت أن تعبد القبر، هذا دليل، قل هذا الذي يفعله من دين الله دل عليه كذا وكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى أول ما يقيم على الحجة يبين أنهم ليسوا على دليل، ليسوا على برهان، ما عندهم برهان. فإذا ثبت الآن إذا ذهب إلى الكتاب والسنة لن يجد دليلا، هذا أول إفلاس إله. يقول إذن لماذا تعبد، لماذا فعل؟ ثم سيجد في القرآن ما يلفت عقله إلى أن هذا الفعل، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عبد مثلك أو أقل منك، كيف تدعو؟ يجد القرآن يلفت انتباه. إذن هذا إذا ذهب القرآن سيجد، ما ذهب نبه، إذا نبه قامت الحجة، وصله العلم المزيل للجهل، نبه مستطيع إلى أن يتعلم ويطلب ويتأكد من صحة ما هو عليه أو بطلانه، خلاص قامت الحجة. إن ذهب يطلب العلم سيكون بين أمرين، إما معاند وأما مقتدي، وإذا لم يطلب العلم أعرض فصارت قامت الحجة بإعراضه. لكن التوسل أنواع، أي نوع من التوسل؟ إذا يعني جاءتنا بالأدلة وأشباع هؤلاء، هل نقول أن في حكمه ماذا من كفر الخفي، الشرك الخفي، يعني أقصد غير صريح، إذا كان يعني يسمعون؟ إذا كان التوسل ليس بدعاء غير الله، يعني لا يقول يا رسول الله، فإذا قال يا رسول الله اشفع لي أو ادعو الله لي، هنا صار يساوي تماما كفار قريش، تبعتنا؟ يعني في حقيقة الشرك صار مساوي لهم، فنقول فعله هذا كفر صريح. ها؟ لكن هو قد يكون جاهلا، فحكمه حكم الفتر. إذا تلبس بعبادة لغير الله، يعني شوف الشرك الصريح إما أن يساوي ما عند قريش أو يزيد، ها؟ فإذا كان يأتي إليه يدعو الرسول أو غيره ويقول اشفع لي عند الله، ما أريده ليس منك، أنت لا تملك نفع من الله، أنت اشفع لي، قل الله يعطيني، اسأل الله أن يعطيني، نقول يساوي تماما إيش ما نعبدهم إلا ليقربون الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهو إذن كفر صريح. لكن هل يتصور أن يخفى عليه أو لا يخفى؟ اختلف أهل العلم، ذكر الشيخ ابن باز، والذين قالوا يخفى يعني معذرون بجهله قالوا حكمه حكم هذه الفترة، كافر في الدنيا أمر الله في الآخرة. لم يقل أحد أن الذي يدعو الرسول ويعبد الرسول أنه يكون مسلم، لا، هذا ما يقوله إلا أتباع بن جرجيس، ما يقول إلا هؤلاء. حكم الحنفاء قبل البعثة، من مات على الفطرة، يعني مات على الفطرة يعبد الله بما يستطيع، لم يبلغه دين ولم يقع في شرك، هذا يموت على الفطرة، يموت مسلم إن شاء الله، يموت مسلم. يكون على دين إبراهيم شيء. نعم يكون على دين، على فطرة دين إبراهيم. الله جزاكم الله خير.